كانوا يحدثون علماء، فكانوا يعلمون انهم يعرفون مين ابو النضر، فما كانش يحتاج فصل. لكن لو انسان جه يترجم بيرجع، لازم يرجع للاسم الحقيقي عشان يشوف مين ابو النضر ده، اخد بالك؟ هكذا. طبعا احنا في البخاري يا مشايخ، في اثناء البخاري ومسلم، حتى عند طلبه الحديث في الازهر وغيرهم، اما نيجي في حديث البخاري لا نترجم لرجاله. ليه؟ لان خلاص عرف كل الرجال دي ثقات، زي ما واحد مثلا يقول ايه، كل بتوع عباد الرحمن اهل سنه متمسكين بالسنه. واحد مثلا يقول له شفنا سمعنا مثلا واحد بيقول اما تيجي تصلي لازم تحط ستره قدامك، قول مين ده؟ يقول واحد عباد الرحمن. معروف ده بينبش في الاحاديث وكل حاجه، النبي قال معروف بتوع السنه دول. لكن اقول مثلا سمعتها في مسجد ابو العزاء، يقول له مش معقول اقول حكايه الستره دي قدام، اخد بالك؟ مع احترام يعني، او في مسجد مش عارف فلان او فلان، اخد بالك؟ فابو النضر ده مع البخاري يا مشايخ غالبا حتى في الازهر في رسالات الماجستير والدكتوراه لا يترجم للرجال البخاري، لا يترجم لرجال البخاري. ليه؟ لان خلاص تعرف ما تضيعش وقت، انت بس نبذة عنه بسيطه من رجال البخاري خلاص، يقول لك من رجال البخاري. زي في السعوديه الان اللي بيصلي ولو مره في الحرم يقول لك امام من ائمه الحرم، امام من ائمه الحرم، يقول لا وما ينفعش صوته ليه؟ يقول كان بيصلي فتره من الفترات، خلاص امام. فدي روى له البخاري هتكلم فيه، هتكلم فيه. اما بقى بيجي واحد مثلا زي جمال البنا او غيره زي الناس المجانين دي، اما حد بيسالني سؤال لا ده كلام مجانين، اقول له يعني هذا لا يرد عليه. يقول لا نرد على جمال البنا، ضد واحد مجنون، ده مجنون اصل اللي يتكلم كلام عاقل نرد عليه. يعني مثلا واحد لو قال رجل، ما راح بيقول له في ناس بتقول البخاري في موضوع، بتقول له لا يا بني، لو واحد قال البخاري فيه احاديث الحسان حسان نرد بقى، يقول لا لا لا لا لا حسن، لا البخاري كله صحيح، اما الحسان فهي في التراجم، في التراجم، في المعلقات، العناوين. معلش بحب ادي في اول الدرس حته في المصطلح عشان يبقى عندنا، ما يقولوش علينا بنسمع علم ومش فاهمين في احنا بندرس ايه، لا ندرس ده بخاري ده. طب اديكم حته، دي كل محاضره اديكم حته من المصطلح عشان يبقى عندنا فكره اما حد يناقشنا، خاصه من العلمانيين او المستشرقين او الناس اللي بتضرب في السنه، بيكون ايه يبقى عندنا فكره نعرف نرد عليهم. فما يقول موضوع مش معقول يعني ما يفضش عليه راجل جن، موضوع في البخاري ارد على مين؟ لكن بيقول لي في حسن عندكم احاديث حسن، بتقول له فين؟ اللي قالك حسن؟ تقول لي مثلا هشيم يروي له البخاري وهو صدوق، اقول لي لا يروي له الا بمتابعه، ما بيعتمدش عليه لوحده. كده يترد عليه كلام معقول، كلام معقول، اخد بالك؟ كلام معقول، نقول كلام معقول. لكن نقول مثلا واحد مثلا يقول لك ايه مثلا عدي تعال نمر من نمشي من شارع الكنيسه كده نبص، تقول له يعني ممكن تختلف، هو يقول امر ولا قلت له انت مجنون، ادخل فين؟ ادخل جهنم؟ لا لا والله لا يدخلها ابدا انسان مؤمن ابدا. تقول لي عمر صلى مره، واحد قال لي عمر صلى في الكنيسه، قلت له فين؟ مين اللي رواه؟ قال لي البخاري، قلت له لا ده البخاري ده بتاعي، عيب. عيب برايل، اما اكون في البخاري وانا ما اعرفوش برايل، اما بيلعب بقول انا البخاري وما اعرفوش، لا يبقى الواحد يشوف الشغله ثاني. البخاري تقولوا لي البخاري يا فلان اللي في البخاري، ما عرفش انا قعدت ادور عليه لحد ما جبته، ما اجيبه لكم ان شاء الله. لقيت في ترجمه بقى، ادي اللي احنا عشان بنتكلم في فرق بين الترجمه والحديث. الترجمه اللي فوق ده، ما اقول ايه مثلا انا هنا الحديث ده ليه ترجمه، الترجمه بتاعته باب الصلاه في الثوب الواحد، دي ترجمه يعني عنوان ملتحفا به. قال الزهري في حديثه الملتحف المتوشح، تقول لي ما في احيانا ما في سند اهو، بس ترجمه ليس على شرطه. طب جايبه ليه؟ لما اتى به البخاري في الصحيح جاب بعنون بعنون بعنون، بيدي عنوان مش على شرطه. اللي على شرطه زي ما قلت لكم قبل كده، اول ما اقول حدثنا خلاص احترم نفسك، البخاري قال حدثنا خلاص احترم نفسك، اقف وايدك في جنبك بس تكلمش. هل حدثنا الشيخ الامام البخاري محمد اسماعيل قال حدثنا؟ خلاص كله اسمع، قال حدثنا. اللي يتكلم يجيب يورينا نفسه، يخرج لنا قرنه عشان يتكلم في حاجه يقول حدثنا ويطلع فيها كلام في ضعف، مستحيل. الرجال الجبال من ائمه الدين

ثم يأتي مكة فيغتسل قبل أن يدخل مكة، يغتسل غسل المكة، وفاطمة ابنته تستره بثوب يعني. قالت فسلمت عليه، يعني قلت له السلام عليك، لأن السلام غير المصافحة، خلي بالك السلام غير المصافحة، السلام غير المصافحة، لأن في ناس تقول إيه في حديث صحيح مر النبي صلى الله عليه وسلم على نسوة، على نسوة تسلم عليهن، حديث صحيح. قال له اهو بتحرموا السلام على النساء، اهو في الصحيح، الصحيح لا سلم عليه السلام عليكم. اما المصافحة حديث واحد، السؤال المصافحة لا حديث واحد، تحط ده في ايديها كده او كده او كده، هذا الحديث واحد بيننا ما بينك. حتى هنا الشيخ بيقول اهو انا كاتب حتة، قال الحافظ بس كاتبها ليه عشان في جزء تاني يعني بدل ما كل يجيب الاجزاء كلها، لان الحافظ هنا في الفتح عشان تعرف الفتح ماشي ازاي، الحافظ فتح الباري بيعمل ايه، بيشرح الحديث مش بيشرحه بالترتيب، لا كل حديث بيشرحه في موضعه، يعني مثلا عنده احاديث ورا بعضها فيجيب حديث مثلا في كتاب الصلاة، الصلاة الكلام على الصلاة فيه يشرحه في الصلاة، والكلام على الجهاد يشرحه في الجهاد، والكلام على الزكاة يشرحه في الزكاة، لأن في حديث تشمل الحاجات مع بعضها، جهاد يعني مثلا حديث المهاني ده في الغسل راح يشرحه في الغسل، وفي يوم الفتح فتح مكة، فتح مكة يتكلم عن الفتح، كان حاجة رهيبة بحضر أنا عارفش ده، بس مصري الله أكبر مصري، يفخر المصريون بابن حجر كفخنيل موسوعة، أوف موسوعة، الله أكبر والله، الله أكبر الله أكبر، لو أي تألف أي بلد أي حاجة عندنا علوم عندنا ابن حجر العسقلاني، عندنا ابن حجر، إن قلت نهر فهو الحجر انتمى ومن الحجارة منبع الأنهار، أو قلت بحر عسقلان أصله والناس عالة بحره الزخار، ماذا أقول ولو أطلت مدائحي وجعلت أهل الأرض من أنصاري، قد أبلغ المقصود من أسوأ أوصافي أو قد تقرب من المعشار، فاسلم على كر الليالي راقيا رتب العلا تنعم فتح الباري. فتح الباري يا العلم كله حديث وفقه ولغة وبلاغة وأدب وشعر وسيرة، ما تقولش موسوعة، موسوعة الفقه الإسلامي والعلم الإسلامي، ده مش الفقه، فتح الباري ده كان الإمام العيني بيسرق من فتح الباري، عندنا واحد ياخد من واحد من غير ما يقول قال فلان يبقى سرق، ياخد صفحات كاملة من فتح الباري، لذلك مين يعرف العيني ده بتاع كتاب ايه؟ حدش يعرف. لا تفوش معه ازاي عشان اخد منه ويتعقبه كمان، يقول لك والله اخطر ابن حجر في غزة، انت مين عشان تعقب ال كان قرين ليه يعني، اخد بال فضلتك يا شيخ، شوف ابن حجر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، كم للبخاري من شرح وليس كما قد جاء شرحك في جمع وتتميم، شروحه الذهب الابريس ما حكيت وليس كالشرح في جمع وتقديم، وشرحك الرائج المصري بهجتها وهل يوازن ابريز بمختوم، شرحك الرائج المصري هو شرح ايه فتح الباري مصري الرائج المصري ما شاء الله، فلتفخر مصر بمثل هذا، عندنا ابن حجر العسقلاني من مصر، وعاصم حفص عن عاصم مصريون اللي هم بتوع القراءات، والشيخ الحصري من مصر، والامام السيوطي من مصر، والامام البناوي من مصر، والليث من مصر، والشافعي الشافعي مصري شافعي الامام الدنيا في الفقه رحمه الله تعالى، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وفاطمة ابنته تستر، قال فسلمت عليه، عرفت بقى ما فيش حديث في المصافحة صحيح ولا حتى ضعيف ولا حتى ضعيف، كل الكلام فيه والخناقات دي كلها بالعقل، يقول لك واحدة جاي تسلم عليك يا اخي، ايه تديك صفة هو ده دين، واحدة جاي تسلم عليك يا اخي وبعدين جاي تعمل لك ايه، ده الشغل بقى شغل الزلنطحة ده، بص هو الشيخ قال ايه، الشيخ ابن قال حرام جاب وقف جيته ودخل شيخ كبير احراج، واول ما دخل الاستوديو راحت واحدة تسلم عليه، فالتاني المجرم يقول له انت كده حصل حاجة، قول لها ومالوله ما الجهلة بيقولوا حرام ليه، شوف الصوت مغش مسلم يقول الجهلة بيقولوا حرام ليه، لا مش حرام، طب قول حاجة، قول حاجة رضينا يعني، قول قال الله قال رسول، فيش قال الله قال رسول فيش، يعني اقول من ايه بس

دي حاجة كبيرة عليك لي. لكن اقولها لك برضو طالما عايز تسأل فيها في علم الحديث يعني. يعني في حاجة اسمها ايه نرفع حديثا او مش بيرفعوا بمزاجه ولا بيوقفوا بمزاجه. المرفوع يا شباب اللي هو للنبي عليه الصلاة والسلام وما اضيف للنبي المرفوع وما لتابعين هو المقطوع واللي موقوف معناه على الصحابة. فلو امام الائمة رفع الحديث يعني عزاه للنبي عليه الصلاة والسلام يسمى حديث مرفوع, ولو اوقفه على الصحابي يسمى موقوف. ففي حديث على الصحابي جه بعض العلماء نشط وراح قال ده لا ده عن الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام خلاص لو هو ثقة خلاص يقبل منه مش مزاجه يكون عنده ده عنده رواية عن كده رواية ان هو مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن احنا حديث ورد مرفوع عند عباس يقول عن ابن عباس ما نقولش النبي اللي قال, وزوايا وصل للنبي ما نقولش ابن عباس اللي قال, يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال. ادي معنى هذه الكلمة. هل الازهر سيفتح جامعة مفتوحة؟ ما نعرفش. هو اللي اخرب بسمعته ان الشيخ الازهر هيعمل لجنة من كبار العلماء عشان تختار ينتخب شيخ ازهر جديد. دي اللي انا في اخر ما سمعته الاسبوع اللي فات. وربنا يصلح الاحوال ويولي امورنا خيرا. امين. احب الله تسلم عليك. امين. امين. امين. ربنا يقضي عنك الدين ان شاء الله. ربنا يقضي عنك الدين ان شاء الله وعن كل الحاضرين وعنا يا رب العالمين. رجل اكل امين امين فوائد البنوك لمدة 20 سنة سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم ويريد ان الان ان يتوب فهل عليه شيء بعد الندم والاستغفار على عليه رد قيمة هذه الفوائد؟ وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون تظلمون. تقول مش عارف قد ايه بالتقريب بالتقريب يعني مثلا كان كل سنة قالوا 20 سنة كل سنة البنك كان بيديك مثلا كل شهر مثلا 500 جنيه 500 في 12 هتضرب ب 6000 جنيه 6000 جنيه في 20 سنة هتضرب 2 في 12 بتقريبا 12000 جنيه 120000 جنيه بتبدأ تطلع كل شهر تصدق ب 500 جنيه هتلاقي برضو على 20 سنة هتلاقي خلصت وتوسع عيالك يكملوا لك والحكاية تمشي في وبعض العلماء قال لك يصوم كما سمن من الحرام يصوم حتى يذبل بالحلال لحد ما يذبل كده ومالك فهمت ليه ولك صايم ايه كل يوم صيام وبصوم ايه يوم ويوم يا عم انت تعبت عشان يطلع الشح اللي بنى من الحرام يطلعه في الحلال. هل مشاهدة القنوات الإخبارية مثل الجزيرة والعربية جائز مع وجود مذيعة؟ هي المشكلة في المذيعات السافرة. طب انت نفسك تسمع وتروح تبقى لك واحدة قدامك كده تاخد حسناتك هي دي المشكلة. تقول كمان عايز اسمع هنعمل ايه؟ استنى ما يجي راجل هيعمل ايه؟ ما انا ممكن اقول لك مفيش مشكلة للضرورة. هي دي كانت تعب بصراحة كان يبقى نفسك اتفرج على الجزيرة دي لو قعد مع اي اخ ولا حاجة ابص على طول جات واحدة كده عايز تاخد حسناتك تشغلك. لا لا على بعض لا مش عايز ازن عليك واخليك حسناتك تضيع كده كده بقى بحبح معاك. لكن ما انا ممكن اضحك عليك واقول لك مش مشكله للضروره واحاول تغض على قد ما تقدر تغض عن مين يا ابو غض عن مين انت بتبقى ساعات كشف وشها كله يعني مش مخبيه بقى ولا عينين ولا حاجه كل الوش مكشوف بتعمل فيه بتعمل ايه والايدين كمان الوجه كافيه وبعدين ده هتقعد تتفرج على وجه الكافيه على طول كده لا ما اضربش انا اخاف عليك. او محجبات على الموضه بالنمط والمكياج ونجد كثيرا من المشايخ كثيرا بقى مش كثيرا من المشايخ يجلسون امامهم للتحاور المناقشة. مشكلة لو جرائد انا مرة جات لي بنتين بس كان ايه كان حوار جرائد فبقت محرجة جدا انا بصص كده وهم عمالين يسألوني تصور بقى في الفضائيات بقى هتبص كده هيتكلموا عليك تاني يوم الجرائد كلها تتكلم عليك يقول لك اعيد لي بصص لي في الارض هو حرام ما يبص اللي بياخده معاه الاخوان يقول لك قال يا عم الشله المتطرفه ناس عايشه في التوهان مش حاسين بحاجه الامه في وادي وفئه قليله من الصحفيين في وادي لا حول ولا قوه الا بالله بس ما شاء الله الاسلام ده يفرض نفسه عليهم مذهولين يقول لك شيخين ثلاثه على المنابر خلوا 14 مليون يقولوا نعم مذهولين يقول لك الناس تشاور لهم باي حاجه يسمعوا كلام الله اكبر الله اكبر دين الله حسبنا الله ونعم الوكيل هيجي لهم ثوره ان شاء الله في امور خاصه بعد الثوره رغم التوجه العلماني في هذه القنوات يجلسون امامهم للمحاوره والمناقشه لا ما يصحش قدام امراه لا اسمع نصيحتي الشيخ الشيخ مننا يا مشايخ الشيخ الفاضل لو عمل حركة مش قوي بتقلل من قيمته. أنا منصحك أوعى أمام الله وأمام الناس أوعى. هتبقى هتكلم إزاي لو كلمت عامل كده هيتكلموا عليه. ولو بصير أمام الله بص عليه بص عليه مشكلة مشكلة. هل لو تمكن الإخوان المسلمون الإخوان المسلمين ما تجيش الإخوان دفاعي يبقى المسلمون صفة من الحكم ولم يقوموا بتغيير المنكرات مثل البنوك الربوية وتضييع الخمور والسجائر والمراقص والأغاني والسياحة وخلاف بحجة التدرج في تطبيق الشريعة والانتظار لشرع الدين فهل سنوافقهم في ذلك؟ المهم بس يسيبوا أهل الدين وأهل الخير يعبدوا ربنا ما اعتلوش عليهم احنا راضيين. التدرج مطلوب يا أخوان التدرج مطلوب مش في أول يوم ولا أول شهر ولا أول سنة كل ده يتمنع. هيكفينا بس ان يعني هم لو الدولة من زمان ايام الرئيس الراحل لو ساب اهل الدين مع الناس كان ما كانش حصل مشاكل. يسيبوا الناس تنصح وتقول غلط على المخ ده مطلوب لحد ما يجي من قلبهم. لكن بالعافية انا بأيد الفكرة دي يا اخي اللي يمسك بالراحة. انا بأيد كده بالراحة. يعني ايه بالراحة؟ سيبونا احنا مع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده في الاول فيخلوا بيني وبين الناس فإن أجابوني فهذا يعني فضل من الله وإن طردوني فإن أجابوني فقد جموا وإن منعوني فقد حقق لهم ما أرادوا. يعني إذا الناس رضيت بي يبقى هم جموا يعني استريحوا شوية من الحرب وإذا الناس رضتني يبقى ربنا حقق لهم الأراضي فيسيبونا مع الناس. إذا الناس قبلت مننا يبقى خير. الناس ما قبلتش مننا أو ربنا حقق لهم طلبهم اخذ بالك. لكن اللي حصل في النظام السابق كانوا منعين اهل الدين عشان كده الناس انفجرت انفجاره ما قدروش يسكتوا بعد كده قالوا هي لا شهاده لا راحه. ادي اللي خلى الناس انفجرت انفجارات. فانا موافق على حكايه التدرج دي. تقول يعني نسيب الخمور والسياحه وخلافه بس هنعمل حاجه واحده يسيبوا الناس تدعو لله. هنتحرك بقى نروح للسياح نكلمهم ونروح لبتوع الخمور نكلمهم ونروح لكله نكلمه الناس تسمع. احنا راضين كده سيبوهم سيبوا كل منكر بس سيبوا الناس تتكلم. انا حرك كلنا في الدعوه انا الصغير الشيخ والطالب والتلميذ كل واحد يروح يكلم ناس نتفرق كلنا نتحرك وسط الناس وهتلاقي النتيجه ما شاء الله. لان في ناس خايفه في ناس طول عمرها في المنكر يا اخوانا في ناس في مناطق في القاهره الزمالك ومصر الجديده والشيخ زايد وستة اكتوبر والحتت دي كلها في دنيا تاني. تصور بقى ما تيجي تقول له اسلاميه عهد عمر هات الدوره عدي ممنوع واحدة مش هتعرف تمشي بالكباريه ممنوع واحد يدخن ممنوع صوت موسيقى ممنوع واللي هيعمل عن مش عايزين نتقل عن احنا بقول لكم والخوف واخينا تيجي على فين والناس كتير هتضيع. يعني اللي ممكن مثلا يقتل ولا يضرب ولا ينتحر يبقى خسرناه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة عمل ايه. النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال من دخل دار ابي سفيان فهو امن ومن دخل البيت الحرام فاغلق عليه باب فهو امن ومن دخل بيت فاغلق عليه باب فهو امن. ليه؟ عشان ما الناس ما يحصلش قتال والناس تروح النار. لا يموت يروح النار لو ماتوا هم كفار وفيها الناس اسلمت. فدي برضو الناس ناخد بايديها. في ناس ما تعرفش حاجه عن حاجه بيجي ثلاث ساعات ما الناس ما تعرفش حاجه عن حاجه وناس بيحط الخير ما تعرفش واما سمعوا والله ما شاء الله الناس ما بدات تسمع في الفضائيات. اول ما دخل بيتها الفضائيات يوم ما قناه الرحمه وقفت ناس كانت بتبكي وتصور في نساء كانت بتصرخ وتصور في التليفون. ليه؟ بيقولوا كانت كنا في جهل وظلمه اصبحنا في نور لان ما كانوش يسمعوا عمره ما حد كلمهم. والمشايخ اللي جنب البيوت بيبقى ايه شيخ جايبينه متنقي راجل مناعم وبيقول له هم كلمتين ما تطلعش ربع ساعه ويقعد ربع ساعه يقول ايه وديننا بني على السماحه واليسر ولا اكراه في الدين ومعاشره الاخر وحسن المعامله معه والصلاه في دور عبادتي. اما عبادتنا فانطلق الى عملك انطلق الى الاصلاح انطلق الى الانتاج. اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم. الخطبة الثانية

مثلا تفسير ابن كثير، البداية والنهاية ابن كثير، ترغيب وترهيب وهكذا. هل يجوز الاستعانة بالكفار تحرير ليبيا من القذافي؟ دي اللي مع الحرف الأوبها بصراحة. أمر ليبيا أنا مش عارف، لسه مش عارف أتكلم فيه، اصبروا عليا. أمر ليبيا عجيب عجيب عجيب عجيب عجيب عجيب، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا أخوانا إحنا ربنا رحمنا. عارف ليه؟ ده رأيي، ممكن أكون مخطئ. فينا صالحون، فينا صالحون كالجبال. يعني مثلا أذكر وأوضح عشان ما حدش يقول لي إزاي سوى نفسي، فينا مثلا الشيخ أسامة عبد العظيم في القاهرة، هذا الرجل أعتبره جبل من زي المقطم كده، الصلاة اللي بيصليها دي لمصر كأنها جبل المقطم أو جبل عتاق. تقول لي يا شيخ والله العظيم بحلف بالله في الجلسة المباركة دي، الصلاة اللي بيصليها دي حفظ لمصر كلها. اسألنا أنا وأنا أقرأ الكلام ده. إن الله يدفع البلاء عن الرجل الصالح، عن الرجل الصالح يدفع البلاء عن داره والدوارات التي حوله. فالصلاة اللي بيصليها الشيخ هناك دي، الوقفة الطويلة دي، يحفظ الله بها البلد كلها. تصور بقى يكون في مصر في 2-3 زي الشيخ. مصر بقى بلد مليانة بعمرة بالحكاية دي. السعودية نعم بلد الحرمين وفي علماء عظماء، بس مكة والمدينة ده فقط. أما الباقي كنا نصلي الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. لكن هنا عندنا العبادة عبادة، عبادة عبادة. روح كده شو الشيخ بيصلي، مش حاسين مثلا اللي يقولك ده بيطول ولا مش من السنة، مش من السنة. الناس كان بيخاف بس كانوا عوضوا بالليل، لكن دلوقتي محدش بيعوض بالليل، فالناس بيصلي بيقوم الفريضة عشان الناس تقف. كان زمان بيعوضوا يقوموا الليل، دلوقتي محدش بيقوم الليل، فصاحب الفريضة عشان الناس تقف. الصلاة دي والله زي جبل عتاقة. فهذا الرجل وغيره من أهل الخير عصمة للبلد. أنا معاشر العلماء وعاشر الصف، أعرف علماء مصر، ما فيش حد من علماء مصر الكبار كلهم الا ما قعدت معاه وسلمت عليه وصاحبته. نادرا ما يكون شيخ فلت مني. ممكن يكون شيخ فلت مني عشان زعلت منه مثلا، فتى فتوى كده فتى فتوى كده، لكن كل من حتى اللي مات شيخ كشك صافحته وحضرت له رحمه الله، ده كان من اعمدة مصر. الشيخ كل العلماء اللي فاتوا شيخ عبد الهادي محمود صافحته، لحتى تقول لي شفته في التلفزيون صافحته والله واحبه في الله. الشيخ ده الحق صافحته، الشيخ ابن باز، الشيخ بس بكلم على مصر كلهم اخوه، مشايخ اسكندريه، مشايخ القاهره، كلهم وحضرت، كنت امشي على رجلي واحب العلماء للان من اقراننا واخواننا وحبايبنا. اعرف بيعملوا ايه، عصمه للبلد، عصمه. عشان كده البلد دي ربنا يرفع عنها. لكن في بلاد تانية ما تعرفش كيف العباده ولا تطول الصلاه. ده لو واحد قرا صلاه المغرب دي ممكن يبقى في المسجد ربعين ربعين يا شيخ، ايش تطلبين يا شيخ، ايش ورايا شغل يا شيخ، ايش كسرت رجلين يا شيخ، ولا رجلين كسرت ولا حاجه، ايش كسرت رجلين ليش حاجه كده. لكن هنا ما شاء الله الناس بتقول لي الله الله، نفسنا نسمع. الناس خلت على كده هنا، واللي اعتكفات في رمضان كل ده بيدفع عن البلد. بس الشيخ اسامه بيمتاز في ان طول السنه، طول السنه داير مكنه. الله اكبر الله اكبر، مكنه. اروح في اي وقت اي وقت اسمع صوت الشيخ بيقرا في الشارع، هي رأيها ثالثة زي بتاعتي دي كده، بس على طول ما بطلش. وبعد ما يخلص أذكار حتى الدروس بقت ايه بسيطة، صلاة صلي المغرب للعشاء اللي بيعيبوا عليها دي، ده هو ده بيحفظ البلاد. العشاء بقول لواحد على خلاص العشاء قال لي مفتوحة يا مولانا، العشاء مفتوحة. الفجر نروح قبل طلوع الشمس الحرايق على الركعة الأولى، الركعة الثانية تبقى خفيف عشان بضرب الركعة الأولى الصلاة، فأروح أرايح الأولى قبل طلوع الشمس مثلا بربع ساعة، ثانية خلص على الساعة بالضوء على طلوع الشمس، نسلم على الشيخ وكاننا جينا من بدري واحنا جايين متاخرين وكده. فالصلاه دي تحفظ والله تحفظ، خد مني مفيش وقت احكي لك الادله، تحفظ تحفظ تحفظ الدار المسجد والبلد. والله انا اخاف اعظم كارثه لو الشيخ توفى اكتر من زلزال اليابان والله العظيم. والله ربنا يحفظهم، مع ان ما بوظفش معاه، انا ما بوظفش وما بروحش كمان الا نادر. لو رحت اروح خطبه عيد، خطبة الجمعة ايام ما كان لسه ما فيش جمعة كنت اروح احضر عند الشيخ، لان ما بستحملش بصراحة. خطبة الجمعة كان بعد الاذان بساعة والخطبة ساعة، يعني نخلص الجمعة على اذان الساعة 12 نخلص الساعة 2، وبعدين الاسئلة تاخد تلت ساعة على بس ما نسلم الشيخ ونروح كل العصر اذان، ونقعد العصر نفسه ممكن ياخد ساعة. اخد بال فضلتك ما بنستحملش، لكن بنتكلم على حق وحب في الله وحقيقة عشان الناس ما تقولش يقعد يقول لك هو دي تجوز تجوز تجوز ايه؟